يقول: ما الفرق بين الأنواع والأقسام؟ وهل هناك فرق بين قولنا أنواع الكفر وأقسام الكفر؟ الأنواع والأقسام مآخذ للدلالة على أفراد الشيء، فيسوغ أن يقال فيه أن يقال فيه أنواع وأن يقال فيه أقسام، والأقسام أعلى إذا اجتمعوا، فيقال أقسام كذا كذا وكذا، ثم كل قسم يجعل أنواع، وهو شيء اصطلاحي عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.